جمالك فيك وداعا جمالك فيك لما عفيت مر علينا الزهور بسمت فينا لما عفيت مر علينا والألم في دمنا خفى أهواك أمنا يا ولي يا هنايا صوتك من بعيد يحاكي توقيع النسيم سمعت صوتك من بعيد يحاكي توقيع النسيم خفق جليب المستهام خفق جليب المستهام خفق عن أجنحة الحمام خفق عن أجنحة الحمام أسرار جمالك في القدود الخفة وهزات يا ملايكة قومي هني وجيبي أرفع الشهادة وكانوا لي أقل عبادة كانوا ليك أرفع الشهادة وكانوا لي أقل عبادة أهواك يا منايا يا أمي يا هنايا أهواك يا منايا يا أمي Yeah.